بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي كان الكلام لا يزال في مسألة تسلسل الحوادث، وتقدم معنا قراءة كلام ابن أبي العز رحمه الله كاملا إلى قول الطحاوي: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، صح؟ ليس ها عندي منذ، لا بأس، عندي منذ خلق الخلق. قال رحمه الله تعالى: قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال: وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. قوله ظاهر كلام الشيخ أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، هذا أخذه من قول الطحاوي: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. معناه أن الطحاوي يرى أن هناك فترة جاء بدء الخلق فيها، كان هناك فترة بدأ الخلق فيها، وقبل ذلك لم يكن الله عز وجل قد خلق خلقا، لكن اسمه الخالق قديم، اسمه الخالق قديم، والخلق تأخر، والخلق تأخر. وهذا قول من؟ كما تقدم معنا، هذا قول الأشاعرة. إذن الطحاوي رحمه الله مشى في هذا الموضع على قول الأشاعرة، وهذا أحد المواضع التي انتقدت في هذه العقيدة، هذا أحد المواضع التي انتقدت في هذه العقيدة، فهو مشى على طريقة أهل الكلام القائلين بمنع التسلسل في الماضي وجوازه في المستقبل. قال: ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى، سيأتي عند قوله: والجنة والنار مخلوقتان. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، هذا قول من؟ قول السلف، من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، هذا قول أهل السنة، قول السلف. فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، يعني ابن أبي العز تأدب مع الطحاوي رحمه الله، لم يقل هذا قول باطل هذا كذا، تأدب فقال: قول السلف أصح من هذا القول، وقول أصح لا يلزم منه أن هذا صحيح، قوله إن هذا القول أصح لا يلزم منه إن الآخر صحيح، كقول الله عز وجل: في أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فاستعمل اسم التفضيل فيما ليس في الطرف الثاني منه مشاركة، يعني هل معنى قول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أن أصحاب النار في مستقر طيب لكن أهل الجنة أحسن منهم؟ لا، أصحاب النار أصلا في مستقر سيء ليس فيه أي حسن. فكذلك هنا لما قال هذا أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، ليس معنى أن القول الثاني يعني صحيح، وقد تقدم أنه نقل عن السلف أن صريح العقل يرد قول أهل الكلام ويقضي ببطلانه. إذن الشاهد أن الطحاوي رحمه الله وغفر له مشى في هذا الموضع على قول الأشاعرة، وهذا قلنا أحد المواضع التي انتقدت في هذه العقيدة. قال: وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، تقدم معنا بيان ذلك. فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور من هنا من هذا الموضع، والآية تدل على أمور تجعل معقوفا أو قوسا، إلى أن ننبهك إلى نهاية الكلام. قال والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، هذا مما تدل عليه الآية، فعال لما يريد، الآية تدل على أنه يفعل بإرادته. هل تدل على هذا فحسب؟ لا. قال الثاني أنه لم يزل كذلك. من أين أخذ هذا أنه لم يزل على هذه الحال يفعل ما يريد؟ يعني منذ الأزل، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه. الآية في سياق الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فلا يتم الثناء فيها إلا إذا كان المراد أنه لم يزل كذلك، أما أنه فعل بإرادته فما من واحد منا إلا وهو يفعل أحيانا بإرادته، أليس كذلك؟ بل أكثر أفعاله تكون بإرادته، أكثر أفعاله تكون بإرادته، وأحيانا قد يجبر على الفعل، مثلا إذا كما إذا أكره شخص على فعل أو قول ما. إذن قول الله فعال لما يريد ليس معناه أنه فعل ما يريد أو فعل يفعل أحيانا ما يريد، لا، الآية في سياق الثناء يعني أنه كان ولا يزال يفعل ما يريد. واضح وجه الاستدلال بهذا؟ هذا مما استدل به أهل السنة على أن الحوادث نوعها لا أول له، نوع الحوادث لا أول له. قال ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، نعم، فهو لم يزل ولا يزال فعالا، لا يصلح أن يقال إنه حدث له الفعل بعد أن كان ممتنعا عليه، هذا ليس من الكمال. فما دام أن هذا وصف لله فأوصافه سبحانه وتعالى أزلية. قال الثالث أنه إذا أراد شيئا فعل، يعني أي شيء، فإنما موصولة عامة، فعال لما يريد. لما، ما هذه؟ موصولة بمعنى اسم موصول، يعني بمعنى الذي، فعال للذي يريد. والأسماء الموصولة تفيد العموم، هذا معنى قول موصولة عامة، أي تفيد العموم، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، كل ما أراد هو أن يفعله فعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد، يريد من العبد أن يفعل شيئا، فتلك لها شأن آخر. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، تقدم معنا الكلام حول هذا. وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا وجد الفعل. عندكم وجد الفعل؟ هيا اكتب وجد الفعل، هي سقطت في أكثر النسخ، حتى عندي سقطت. لا، أنت رجعت 6 كلمات، زد، تقدم 6 كلمات. وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا وجد الفعل، وجد الفعل سقطت، ولا يتم المعنى إلا بها. قال وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية. النقطة هذه التفريق بين نوعي الإرادة، التفريق بين نوعي الإرادة، وتقدم معنا أن أصل ضلال الجبرية والقدرية أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وسيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن القدر بيان هذا أكثر. قال وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. إنما الشاهد هنا أن مما دلت عليه الآية أن كل ما أراد الله أن يفعله فإنه يفعله، الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. العبد قال قد يريد ما لا يفعل، مثل ماذا؟ مثل العاجز يريد شيئا ولا يقدر على أن يفعله، وقد يفعل ما لا يريد، مثل من؟ مثل المكره يفعل ما لا يريد. وأما الله فلا يفعل إلا ما يريد، وإذا أراد شيئا فعل، وإذا فعل شيئا فقد أراده، أي أراده ماذا؟ كونا وقدرا. نعم. قال الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. انتبه لهذه القضية، هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة مع الأشاعرة ومن قال بقولهم، هل إرادة الله عز وجل تتجدد أو لا تتجدد؟ فأهل السنة يقولون إرادة الله تتجدد، يعني أنت فهمت مسألة الكلام كيف يوصف الله بالكلام، نوع الكلام قديم وآحاده حادثة، كذلك الإرادة، الله موصوف بالإرادة أزلا هي من صفاته، ثم تتجدد له الإرادة كلما أراد أن يفعل شيئا، إذا أراد أن يفعل شيئا فهذا الشيء ما يحصل إلا بإرادة جديدة. الله عز وجل خلق إنسانا مثلا الآن، معنى أنه أراده فخلقه. الأشاعرة يقولون لا، هذا الذي يحصل الآن أراده الله، نعم، لكن بالإرادة القديمة الأزلية، أراد الله عز وجل في الأزل أن يخلق فلانا في الوقت الفلاني. طيب إذا جاء هذا الوقت لا تتجدد لله إرادة، منعا من حلول الحوادث، خوفا من أن يقال بحلول الحوادث في الله سبحانه وتعالى، لكن ليس في هذا نقص في حق الله، فهي تتجدد وليست مخلوقة، هي وصف من أوصافه سبحانه وتعالى. ومن أقوى الأدلة في الرد عليهم قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجه الاستدلال بها أنه قال إذا أراد، وإذا للمستقبل، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إنما أمره إذا أراد، إذا أراد أن يحصل شيء يقول له كن فيكون. وأيضا قال له كن فيكون، الفاء للتعقيد، يعني أنه حصلت الإرادة وحصل القول ووجد المفعول، هذا وجد المخلوق. فهذا من أقوى الأدلة في الرد على الأشاعرة. والشاهد أن الآية يستفاد منها أيضا إثبات إرادات متعددة لقوله فعال لما يريد، معنى أن الذي يريده يفعله، كلما أراده فإنه يفعله، فتتعدد الإرادات. قال السادس، السادس من ماذا؟ مما دلت عليه الآية، نعم، أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، أن كل ما صح أي أمكن، أن كل ما أمكن أن تتعلق به إرادته جاز فعله، بمعنى أن الممكنات إذا أرادها فعلها، كل ما يريده فإنه يفعله. لماذا يقولون أن كل ما صح أن تتعلق بإرادته جاز فعله؟ لماذا يقول صح أن تتعلق بإرادته؟ لإخراج الممتنع لذاته، لإخراج الممتنع لذاته كالمستحيلات، وسيأتي معنا بيان هذا قريبا، تأتي معنا هذه المسألة عند قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، قريبا يأتي هذا ربما في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، فقال أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد. يعني هذه أشياء ممكنة، هل يمكن أن ينزل الله إلى السماء الدنيا أو هذا مستحيل؟ ممكن، إذا أراد فإنه يكون، إذا أراده فإنه يحصل هذا، لأنه يصح أن تتعلق به إرادته، أي لأنه غير مستحيل، لأنه غير مستحيل، هذا مراده. قال فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق. فما دام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل إلى سماء الدنيا وصح بذلك الخبر عنه، فوجب التصديق بذلك، وليس هذا من المستحيل في حق الله. قال وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. هذه 6 أشياء استفيدت من الآية. إلى هذا الموضع من عند المعقوف الذي جعلتموه أو القوس إلى هذا الموضع، هذا كله مأخوذ من التبيان في أقسام القرآن لابن القيم. هذا مأخوذ من التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، صفحة 90 وما بعدها. بتصرف، مأخوذ بتصرف من التبيان، صفحة 90 وما بعدها، يعني أن الشارح تصرف في لفظ ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، يعني كما هو قول أهل الكلام، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، يعني لا يلزم من قولنا بأن نوع الحوادث لا أول له، لا يلزم قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج، وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، الفقر والاحتياج وصف لازم لكل ما سوى الله. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. بعد هذا أورد الشارح رحمه الله دليلا يستدل به من يقول بأن نوع الحوادث له أول، وهو حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء قبله وكتب في الذكر كل شيء كما سيأتي، فأورده وبين معناه بما لا يتعارض مع القول الذي قرره السلف رحمهم الله من أن نوع الحوادث لا أول له. قال وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا، ذكر الخلاف ولم يبين الصواب، ذكر الخلاف هنا ولم يبين الصواب، والصواب أن العالم مخلوق من مادة، أن هذا العالم مخلوق من مادة وهي البخار الذي عبر عنه بالدخان في الآية. قول هذا العالم، هذا العالم يعني السماوات والأرض وما بينهما، هل هي مخلوقة من مادة أو لا؟ قول المسلمين بل وكثير من الكفار أن هذا العالم مخلوق من مادة. واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين. طيب، من عند قوله وللناس قولان، هذا تجعلون معقوفا أو قوسا إلى الموضع الذي سننبه عليه. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره، وكان عرشه على الماء. انظر، وكان عرشه على الماء، تنبه لقولهم أولا هذا الأمر، لنسألك عن أول هذا الأمر، ثم لقوله وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. أنا قلت تنبه لأنه سيأتي أن هذه مما يرد بها عليهم، هذه الألفاظ يحتاج إليها. أول هذا الأمر يعني العالم، سيأتي بيانه، سيأتي. وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض، فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور ليس المراد هنا الزبور الذي أوتيه داود، وإنما ما يزبر، ما يزبر، كل ما يزبر يسمى زبورا، أي كل ما يكتب. قال والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية. هو قال والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال كذا وذكر هذا القول ولم يذكر قول من، هو قول الجهمية كما تقدم معنا. قال والقول الثاني وهو الصحيح، المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود. انتبه معي، الجهمية قالوا معنا حديث يدل على أن المخلوقات جنسها ابتدأ في زمان، ابتدأ في زمان وكان قبل ذلك ليس هناك أي مخلوق، مرت فترة طويلة ليس هناك أي مخلوق ثم بدأ الخلق. ما الدليل؟ قالوا قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ لم يكن شيء معه، لم يكن شيء غيره، ثم ذكر أنه قال وكان عرشه على الماء. فقال هنا يرحمك الله، قال المراد إخبار عن مبدأ هذا خلق هذا العالم المشهود، ليس عن جنس المخلوقات. بمعنى هذا العالم الذي نراه نعم خلق في زمن قريب يعتبر بالنسبة للزمان الماضي الكثير الذي لا نعلم مداه، فمدته تعتبر قريبة بالنسبة للأزمان المتطاولة في الماضي. فيقول هذا المراد به الإخبار عن هذا العالم. ما الدليل؟ لماذا جعلته عن هذا العالم ما جعلته عن جنس الحوادث يتكلم؟ قال المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، يعني أخبر عن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. فلا نعلم متى كان العرش موجودا، يعني قبل خلق السماوات 50,000 سنة. طيب هو يصلح الكلام بدونها، لكن نكتب أن هناك نسخة هكذا السماوات فقط زاد هنا في بعض المطبوعات السماوات. قال دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه، يعني لماذا أولتم الحديث على أن المراد به خلق هذا العالم. قال أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، هذا وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره. جئنا نسألك عن أول هذا الذي نراه حصل بأمر الله، هذا معنى الكلام، جئنا نسألك عن أول هذه المخلوقات التي حصلت بأمر الله. فمعنى الأمر أي المأمور، فإن المصدر يأتي ويراد به اسم المفعول، كالخلق يأتي بمعنى المخلوق ونحو ذلك. قال وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود، لأنه كلمهم عن السماوات وعن العرش وهو هذا العالم يعني، لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش. نحن نعلم أن السماوات والأرض خلقت وبعدها استوى الله على العرش، معنى أن العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض، لكن متى خلق العرش لا ندري. قال وهو لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، لقوله في الحديث هنا وكان عرشه على الماء، لما قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض قال وكان عرشه على الماء، فالعرش موجود كان. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، المجلس الذي سأل فيه أهل اليمن هذا السؤال وأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام واحد، فعلم أنه قال أحد الألفاظ، يعني لابد أن ترجح أحد هذه الألفاظ. لماذا؟ لأن المجلس واحد، المجلس واحد، لو تعددت المجالس فروى هذا شيئا وروى هذا شيئا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة كذا وقال مرة كذا وقال مرة كذا، لكن المجلس واحد فلابد أنه قال واحدة من الألفاظ هذه، فلا يعمل هنا بالجمع بين الروايات وإنما بالترجيح. مثلا في مسألة صلاة الكسوف جاءت روايات في صحيح مسلم غير الصفة المعروفة التي نصليها، ركعتان كل ركعة فيها ركوعان، جاء ثلاث ركوعات في الركعة وجاء أربع ركوعات في الركعة وجاء أربع ركعات في بعض روايات الحديث، فمن أهل العلم من يقول يصلي بهذه مرة وبهذه مرة، قال شيخ الإسلام هذا خطأ لا يصلح هذا. لماذا؟ لأن الشمس ما كثفت إلا مرة واحدة، ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الكسوف إلا مرة، معناه صلىها على صفة واحدة، ما عدا ذلك ولو كان في صحيح مسلم فيحكم بأنه خطأ. واضح؟ كذلك هنا المجلس واحد وقد رويت قبله ومعه وغيره، فلابد أن يرجح أحدها ويقال لابد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال أحدها والباقي روي بالمعنى. قال فعلم أنه قال أحد الألفاظ، والآخر والآخران رويا بالمعنى. طيب، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا الآن يعني وجه ترجيح، يقول قوله في الحديث هنا كان الله ولم يكن شيء قبله معنى ما يرجحه، وهو أنه قد جاء في حديث آخر اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. قال واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ليس قبل الله شيء، لم يتعرض لمسألة أن هناك مخلوقات يعني بدأت في وقت معين أو ما هو أول المخلوقات أو نحو ذلك، أخبر أن الله من لأنه الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى. هذا الموضع جعل بعض الناس يقول عن شيخ الإسلام أنه يقول بقول الفلاسفة من المسلمين، من هجم على شيخ الإسلام هجوما شرسا قال انظر يحاول أن يرجح بأي طريقة لفظ القبل من أجل أن يقول بالمقارنة، من أجل أن يقول بالمقارنة، إذا رجح القبل معناه ما عدا ذلك يجوز أن يقال به ومنه المقارنة، فلا بأس أن يقال إنه كان مع الله شيء من المخلوقات منذ الأزل، هكذا يعني أرادوا، مع أن كلام شيخ الإسلام واضح في إبطال قول الفلاسفة وأن قولهم كفر، وأن قولهم كفر بإجماع أهل الملل، والله المستعان. قال وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، طبعا غيره يصلح فيها غيره وغيره من حيث الإعراب يعني، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم قال وكان عرشه على الماء، ثم قال وكتب في الذكر كل شيء، ذكر كل هذه بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. قال وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، أنه قال وخلق السماوات والأرض، وفي رواية كما تقدم ثم خلق السماوات والأرض. فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. فالعرش مثلا لم يذكره بلفظ الخلق، مع أنه هو مخلوق، لكن لم يتعرض له أصلا بمسألة الخلق ولا متى خلق. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وبهذا، لو سلمنا يعني أن الحديث ورد بهذا اللفظ وبهذا اللفظ فلم نرجح بين الألفاظ، فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل. فإذا رجح أحدهما، فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، لأنه قد جزم بالمرجوح. إذا رجح أحد اللفظين وكان هو الراجح، لا يصلح أن يحكم للفظ المرجوح ويقطع به. فمن جزم بأن الرسول جزم، فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر الذي هو المرجوح فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث. ما هو المعنى الآخر؟ المعنى الذي نتحدث عنه، ما عليك من اللفظ. لا يجوز، قال ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر. سافرتم يعني؟ طيب ما هو هذا المعنى الذي هم أرادوا إثباته بالحديث؟ أن جنس المخلوقات لها بداية، أن جنس المخلوقات لها بداية، هذا المعنى الذي أرادوا إثباته. فهو يقول هذا ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل عليه، فكيف تجزمون بأنه هو المراد بالحديث هنا؟ قال فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور. فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض، هذا المعنى الذي يريد إثباته. لا يجوز أن يقال هذا، لا يجوز أن يقال بأن الله معطل عن الفعل حتى جاء خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا. لماذا؟ لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، يعني كان الله ولم يكن شيء قبله والحال أن عرشه كان على الماء. إذن فيكون قوله كان الله ولم يكن شيء قبله هذا إخبار عن هذا عما هو قبل هذا العالم الموجود، لا عن ابتداء جنس المخلوقات. وهكذا لو كانت معطوفة. قال وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت. ما هو؟ العرش. ولا شك الماء سيكون موجودا لأن العرش على الماء. أحسن. طيب قال فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود، هذا الذي يريده شيخ الإسلام. يعني هنا طبعا هذا الكلام إلى هنا انتهى الموضع الذي أردناه. في الحاشية عندنا قال انظر الفتاوى 18 من 210 إلى 243، معناه أن هذا الكلام مأخوذ من هناك. نعم هذا الكلام مأخوذ من مجموع الفتاوى بتصرف من الشارع رحمه الله في هذا الموضع، فإن هذا الموضع في الفتاوى هو شرح لحديث عمران بن حسين. هذا الموضع في الفتاوى 18 من 210 إلى ما بعدها هذا شرح لهذا الحديث، حديث عمران بن حسين. طيب لا شك الماء موجود. نعم فمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتحدث عن بدء جنس المخلوقات، كان يتكلم عن هذا العالم المشهود السماوات والأرض، ولهذا كان العرش قد وجد والماء موجود أيضا. طيب قال رحمه الله نزيد أو لا، قال له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، هذا أيضا مما يؤكد أن الطحاوي سار على طريقة الأشاعرة هنا. قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، معناه أن الله بقي مدة هو يسمى الخالق من دون أن يوجد خلق، يسمى الرب من أجل من دون أن يوجد ما هو مربوب، واضح؟ قال يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. انتبه لهذا الكلام. بعض الشارحين قال تفريق الشاء المصنف الطحاوي رحمه الله بين العبارتين، حيث أتى في مسألة الربوبية بلفظ الربوبية، قال له معنى الربوبية ولا مربوب، فلما جاء إلى الخلق قال ومعنى الخالق ولا مخلوق، ما قال ومعنى الخالقية. ليش قال هكذا؟ قال هذا الشارح ليس ابن أبي العز، الشارح الذي ذكره هنا أشار إليه هنا الشارح، قال إنما قال معنى الخالق لأن الخالق هو الذي يوجد شيء من المخرج للشيء من العدم لا غير، أي ليس له إلا هذا المعنى. وأما الربوبية فهي تشمل معاني كثيرة، فأتى بها ليشمل الجميع، ليشمل جميع المعاني. أما الخالق ليس له إلا معنى واحد فأتى به، فلو قال له معنى الخالقية، الخالقية ما كان هناك فرق بين الخالقية والخالق، لأن الخالق أصلا ليس له إلا معنى واحد، هذا معنى كلام ذاك الرجل. فقال الشارح فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ قال لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، يعني أيضا له عدة معان، الخلق له عدة معان، وليس كما ذكرت أنه ليس له إلا معنى واحد. فلو كان هذا هو الذي أراده المؤلف لا يعني لاعترض عليه بأن الخالق أيضا له عدة معاني والخلق له عدة معاني، واضح؟ إذن لماذا فرق الطحاوي؟ فالله أعلم، ربما جاءت عبارة هكذا على لسانه، لا يلزم أنه أراد بها شيئا معينا. وأحيانا الشراح، وهذا ما ننبه له، أحيانا الشراح يقفون مع كل لفظة مع كل حرف مما قاله المصنف ويقول أراد كذا وكذا، وربما يكون لم يخطر على باله أصلا، لم يخطر على باله طوال عمره هذا المعنى الذي ذكر. فإن كان هذا المعنى حقا، إن كان هذا المعنى الذي ذكره حقا، فهم فعلوا هذا من باب إحسان الظن بالعلماء، وأنهم كان لهم فكر واسع، فربما فعلا ما طرحوا الكلمة إلا ولهم غرض فيها. ولا شك أن بعض المتون كل لفظة فيها فللمؤلف فيها غرض، للمؤلف فيها غرض، لا سيما المتون التي تجعل للحفظ مثلا. لكن هذا إذا كان المعنى صحيحا يعني يقال به. ما فهمت ماذا؟ يعني الآن الطحاوي يقول له معنى الربوبية وله معنى الخالق، ولم يقل معنى الخالقية، لماذا فرق بينهما؟ قال بعض الشارحين هذا إنما فرق لأن الربوبية لها عدة معاني، فلو قال الرب له معنى الرب ولا مربوب فما كان سيشمل إلا المعنى المراد بالرب في كونه اسما لله عز وجل، لكن أتى بالمصدر الربوبية ليشمل جميع المعاني المذكورة هنا، الملك والتدبير والتربية ونحو ذلك. طيب، أما الخالق ليس له إلا معنى واحد، لأن الخلق هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود فقط، هكذا قال ذاك الرجل. قال فلهذا لم يحتاج إلى أن يقول الخالقية، أن يأتي بالمصدر، لأنه المعنى أصلا واحد. فقال له ابن أبي العز لا، هذا ما هو صحيح، لأن الخلق يأتي بعدة معاني. الحمد لله. يعني قد كانوا موجودين، نعم، بكثرة. وقع له أخطاء بسبب انتشار التمشعر في ذاك الزمن. قال رحمه الله، نزيد فقرة فقط. قد قلنا، نبهنا أن هذا الشارح، لأنه قد نبه قبل عند قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، قال ظاهر كلام شيخ أنه يمنع تسلسل الحوادث الماضي، اكتفى بهذا لأن هذه تتم لها أصلا، له معنى الربوبية ولا مربوب، هو مثل قولي ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، فهو بمعنى فلم يحتاج إلى أن يعيده. وأما الذين شرحوه من الأشاعرة هنا وقفوا وبينوا أن هذا هو الصواب، وأن هذا يعني على عقيدتهم، على عقيدتهم. قال رحمه الله: قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. الله عز وجل هو محيي الموتى، أليس كذلك؟ يقال عنه الآن محيي الموتى، محيي الموتى، هل قد أحيا الموتى؟ ما قد أحيا الموتى، يعني المراد يعني البعث، ما قد بعثهم، أحياهم بعد موتهم، ومع ذلك هو محيي الموتى سبحانه وتعالى. فكما أنه وصف بمثل هذا قبل إحيائهم، كذلك اسم الخالق قبل إنشائهم هو الخالق. ماذا أراد بهذا؟ قال يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم من الجهمية والشيعة كما تقدم. ماذا قالوهم؟ قالوا الله لا يوصف بالفعل منذ الأزل، لا يوصف بالفعل منذ الأزل، من أفعال مثلا الخلق لا يوصف بالخلق منذ الأزل، إنما بقي فترة لا يوصف بالخلق حتى خلق الخلق. هنا قيل بأنه خلق الخلق، مع أنهم لا يؤمنون بصفة لله تقوم باسمها الخلق، لكن الشاهد أنهم عطلوا الله عز وجل عن هذا المعنى، عطلوا الله عن هذا المعنى، فأراد المصنف أن يرد عليهم، أراد المصنف والطحاوي رحمه الله أن يرد عليهم. إذن قول هذا رد على المعتزلة، واضح؟ لكن أيضا فيه أنه يمنع التسلسل في الماضي، ولهذا قال الشارح: وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. هذه إشارة إلى الرد على الطحاوي، واضح؟ أنتم معين أو مع الحق؟ طيب، إذن هو كلام الطحاوي رحمه الله كلام صحيح من جهة الرد على المعتزلة، ولكنه أيضا فيه خطأ من جهة أنه يمنع التسلسل في الماضي، ولهذا بيّن ابن أبي العز مراده وأنه رد على المعتزلة، ثم قال: وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، هذا يريد به الرد على الطحاوي رحمه الله تعالى. بهذا نكون انتهينا من هذه المسألة. بقي شيء متعلق بها، شيء يسير، يعني إن رأينا أن نذكره، وإلا سنمشي في الكتاب هنا، يعني إن احتجنا إلى ذكر بعض ما يتعلق بهذه القضية من عندنا في الدرس القادم، وإلا مشينا إن شاء الله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.